سيدنا الحسن يا بحر المينا يا زن مصطفى اللي في المحن الله عليك السلام الله أيها الإيمان الله عليك السلام يا بحر المنى يا ابن المصطفى واللي في المحن يا سيدنا الرسول الله يا باب القبول الله يا سيدنا الرسول يا باب القبول يا السهر البتول كل في المحن يا سيدنا الحسن يا بحر المنن يا سيدنا الحسن يا بحر المنن يا ابن المصطفى اللي في المحن الله السبط الزكي الله ابن الإمام علي الله سكن يا سيدنا الحسن يا بحر البنان يا سيدنا الحسن يا بحر البنان يا ابن المصطفى اللي في المحن يا كعبة الأنوار الله يا منبع الأسرار الله يا كعبة كنز المنى يا سيدنا الحسن يا بحر المنى يا سيدنا الحسن يا بحر المنى يا ابن المصطفى اللي في المحن الله يا سبط الرسول الله أثبت العقول الله يا سبط الرسول أثبت العقول الله يا سيدنا الرسول يا سيدنا الحسن يا سيدنا الحسن يا بحر المنى يا سيدنا الحسن حسن وحسين يا مجمع البحرين الحسن وحسين الله لا يزيك منك يا كنز السنن يا سيدنا الحسن الله يا بحر المنى يا سيدنا الحسن المصطفى يا كوثر Bye-bye.